ليه؟ لأنه لا اختيار لك في قصد المشقة، إنما هي ملازمة للعمل. يبقى إذن الرجل الذي يقصد المشقة لذاتها نقول له أخطأت. وزاد في الصحيحين حديث أبي إسرائيل، حديث أبي إسرائيل، كان في صحابي اسمه أبو إسرائيل أظن من الحديث رأى أنس، النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب وجد واقف في الشمس، إيه ما بال هذا الرجل؟ قال إنه نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم هو واقف في الحر وأن لا يقعد ولا ينام. قال مروه فليجلس وليقعد وليتم صومه. والمرأة التي نذرت أن تحج ماشية، فاستفتى أخوها فقال إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم. هو إذا عذبكم ما الذي يعود عليه؟ لأنتم عباده وهو سيدهم. فالمناسب للسيد النبيل الكريم المتفضل إن هو لا يتعب عبده، فكيف بالله تبارك وتعالى الغفور الودود الممتن علينا بنعمه قبل استحقاقنا إياها وقبل أن نشكره عليها، تفضل عز وجل علينا بها. فأميز شيء في هذه الشريعة التي استمتع الصحابة بها فعلا اليسر، فكان من عاقبة هذا اليسر نفي الغلو حتى وإن كان في العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة إن هذا الدين يسر. باب المناهي اللي هو طلب الترك على سبيل الإلزام أو على ما هو أقل منه قليلا، أقل من الإلزام على مصطلح الفقهاء اللي هم بيسموه الكراهة، هذا محصور. يعني أنت لو حبيت تجمع كل المحرمات ممكن تعدها عدا، إنما المباحات والأوامر لا تستطيع عدها، إنما تستطيع أن تعد من الأوامر إن استطعت، لكن هذا أقرب إلى العد. الواجبات ممكن، الواجبات ممكن في أمل إنك أنت تعدها، إنما المستحبات والمباحات هذا مستحيل، هذا مستحيل. طيب، قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض حاشا الرسل يفعل كل شيء أمر به إما وجوبا أو اختيارا، هذا مستحيل إلا أن يكون نبي، إلا أن يكون نبي. ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن العبد لا يكون منتهيا إلا إذا انتهى بالكلية. فمثلا كيف يكون منتهيا عن الخمر من عفره، من حمله إلى شارب، من تذوقه بلسانه؟ لا يكون منتهيا أبدا إلا إذا انتهى بالكلية. إنما الأمر أحسن إلى من ظلمك. طيب تعملها إزاي دي؟ ممكن تفعل بعض هذا الأمر كأنك أنت تسلم عليه، لكن ما تطيعش تقطع معاه، أهو ده جزء من الأمر، لكن عملته وإسمك ممتثل امتثلت، بخلاف النهي. النهي لا تستطيع أن تكون ممتثلا إلا إذا انتهيت بالكلية، إنما الأمر يتبعض. أحسن إلى من ظلمك مثلا، سلم عليه وبعدين خلاص قلبك مش لا تستطيع انصرفت، يبقى الحمد لله كده كويس، بكرة وقف خمس دقائق سلم عليه وقف خمس دقائق، أهو ده بعض الأمر شوية عملت تدرج فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم، لأنه واسع جدا، واسع جدا. وهناك بعض الأوامر لا يستطيعها أحد في المستحبات، شيء عالي كبير. يعني واحد أمس متصل بيه بيقول لي إن فيه جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط الذي أمارسه، يعني هو مثلا عنده أدوات بفتح أدوات منزلية، فجاره فتح أدوات منزلية، فجاءه جاره يقول له والله أنا يعني عايزك أنت توريني بقى الأسواق وبتجيب الرخيص منين والكلام ده. فهو بقى مش مستحمل المسألة دي، مش عايز يديله هو بيجيب الرخيص منين وبيعامل الناس إزاي، اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق واحد له 30 سنة خبرة في شراء البضاعة وكيفية تسويقها، وده لسه يدوبك ايه فاتح المحل. فجاب التفتيلي بيقول يعني انا معك ان انا لو ضللت حرام علي، لكن انا لو كتمته النصيحة يبقى حرام علي؟ انا لن اقول له شيء، لا اقول له لا يمين ولا شمال، فهل انا علي حرج؟ اشوف ده شو يعني هذا مثلا في امر النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، يعني فرض عليك النصيحة. تنصح من؟ تنصح الأمير وتنصح الإمام وتنصح أمة المسلمين، تنصح لله ولرسوله ثم تنصح أمة المسلمين ثم تنصح لعامة المسلمين. فصحيح وسيكتم، لكن مش متحمل المسألة دي. فإنت لما تكلمت كل آخر الرزق بيد الله عز وجل، وإنت ربما ترزق، لكن ترزق سترزق وترزق ترزق في نفس الوقت، يعني تصاب بمصيبة، فاللي انت حتكتبه هنا حتصرفه هنا. فانت ممكن من تفضلك على اخيك يوم يخلي لك المكتب ويحوش عنك المصيبة، يبقى انت كتب هو ده المكتب، لكن حيخليك تكتب كتير وياخدها في مصيبة اخرى، يبقى انت كأنك انت بتشتغل للحكومة، يعني ما دخل شيء جيبك، كل شيء بتاخده بتصرفه على غيرك، لأنه ما ينفعش الكلام ده. فأنت إذا تفضلت على أخيك تفضل الله عليه، لأن الله عز وجل قال عبدي أنفق أنفق عليك. والنفقة دي أنت ممكن توسعها، ممكن توسعها تجعلها من باب النصح، لأن إعطاء الخبرة عبارة عن فلوس. الخبرة دي مش فلوس، الخبرة دي لو أنت ترجمتها تساوي مالا. فأنت كأنك أنت لما تعطي الخبرة لأخيك وتجنبوا مواطن الزلل ان يضحكوا عليه لمدة سنة، تفضلوا يضحكوا عليه ويقولوا ضاع بيته ضاع مش ماشية الكلام ده هو، يبقى انت كأنك انت اعطيته مالا. يبقى اعطاؤك النصح من باب النفقة، انفق انفق عليك. وقارون لما جمع قوم موسى الناس الصلحاء قالوا لقارون واحسن كما احسن الله اليك، فهي المسألة بس. فأنت كيف تسنى لك ولدينك ولالتزامك أن أنت تكتم النصيحة عن رجل استشارك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، يعني لا يحل لك أن تخون من وثق فيك، فالمستشار مؤتمن. وذكرت له قصة جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو دي ميزة النظر إلى القرن الأول ورجال القرن الأول، لما أرسل غلامه يشتري فرسا له، والتجارة شطارة، وكل ما تخسر وتضحك على البائع يبقى أنت جدع، هما بيجعلوها أدي علامة، إذا استطعت مثلا شيء أبو عشرة تجيبه بثلاثة يبقى أنت تمام. الصحابة ما كان هذا مذهبهم، ما كان هذا مذهبا لهم، إنما الصحابي كان يجعل نفسه في مقام أخيه. فأرسل غلامه يشتري فرسا، فاشترى الغلام الفرس بثلاثمائة درهم، وجاء بالفرس وصاحب الفرس إلى جرير لينقده الثمن. فلما نظر جرير إلى الفرس فوجد أن الفرس يستحق أكثر من ذلك، فأراد أن ينصح للرجل، ربما كان البائع أخرق، ربما كان أحمق، رجل كان في بلدنا لا يعرف الأرقام، لا يعرف الرقم الكبير من الصغير، فلذلك كانت امرأته هي التي تقوم بدور البائع وليه المشتري. فامرأته في اليوم ده غابت، فجاء رجل عشان يشتري منه عجل صغير، فبيقول للمشتري تشتري بكام؟ تفصله بكام يعني؟ قال له 45 جنيه. قال له 45 استعبطني، يا ب 25 يا بلاش، ما عندوش أي فكرة عن الأرقام، ممكن يكون البائع أخرق مثل هذا الرجل. فليس من النصيحة ولا من الديانة لكن أنت تركب هذا الوهم ولا هذا الغلط الذي غلطه هذا الرجل، فربما كان هذا البائع مثل هذا، وإنت أحيانا ترسل ولدك ليشتري شيئا تضحكوا عليه تزعل وتنزل مع الولد للبائع، كيف تضحك على هذا الولد؟ رغم ان الرجل لما يعني باع له وضحك عليه كان هو مبسوط انه ضحك على الولد الصغير. طيب حط نفسك مكان،

إنما إذا لم يعلمنا ما فعلت ربما قالت الوحيدة طيب أستشير أبي، فتكون أقل في الدرجة منها. قالت له يا رسول الله لا تقل لهن إذا سألنك ماذا قلت، فقال لها إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا ولكن أرسلني معلما ميسرا. شو رد عليها ازاي؟ ليه؟ لماذا نعسر عليهن؟ برضو حيسألوا ماذا. فقالت عائشة سأقول لهن قلنا قالت كذا وكذا وكذا، هم كمان لم يكونوا أقل من عائشة برضو سأقول نفس الكلام، إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا إنما أرسلني معلما ميسرا. فتصرف عليه الصلاة والسلام بحجم رسالته وحجم نبله، فهم تلقوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، رأوه لمسوه بأيديهم، كل هذه المعاملات لمسوها بأيديهم، لذلك كان فعلا كما كانوا كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس، هم الصحابة. الآية المقصود الصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا، ومن سار على نهجهم يدخل لأنه تبع لهم، فيبقى الآية كلها لهم، حتى لو دخل غيرهم بالتبعية فهم الأصل. إذا هذه الآية خاصة بهذا الجيل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان متزوج بأكثر من امرأة، فهو عند أحد نسائه مع ابنه من المرأة الأخرى، أم إيه هي عطست فحمدت الله فشمتها، وبعدين ابنه من المرأة الأولى مثلا عطس فلم إيه يحمد الله فلم يشمته، فالولد زعل بيشمت ضرة أمي ولا يشمتني، فاشتكى لأمه ألا تصوري عطست شمتها وأنا عطست ولا عبرني. فلما راح أبو موسى الأشعري قالت له كيف شمتها ولم تشمت ولدي، فقال لها إنها حمدت الله وهو لم إيه يحمده. قالت له أصبت. ده فين النساء اللي هم على هذا الفقه والإنصاف؟ قالت له أصبت. كل الرجال والنساء متعلمين متربيين. رسول عليه الصلاة والسلام عطس رجل بجانبه فحمد الله، فإذا عطس يسن لك أن ترفع صوتك بالحمد. لو حمدت الله عز وجل في سرك وأنا لم أسمع مثلا لا أشمتك. عطس رجل فحمد الله فشمته، وعطس آخر فلم يحمد الله فلم يشمت، فقال يا رسول الله شمت هذا ولم شمتني؟ قال إنه حمد الله وأنت لم تحمده. فنشوف في هذا الموقف مش المرأة عندها لجنة الخصومة برضه لازم تطلع الحق عليه، ولازم برضه مفيش فايدة وانت أصلك بتفضلها وانت أصلك مش عارف ايه ومش عارف، وتقعد تفتح له موال طويل عريض. لا، مجرد ما قال له هذا الرجل مخالف للسنة فلذلك عاقبته بأنني ما رددت عليه لأنه مخالف للسنة، فقالت له أصبت. وفي الرواية الأخرى قالت له أحسنت، وطبعا أحسنت أفضل من أصبت، يعني أصبت وزدت، هذه معنى أحسنت. فالخلاصة أن الله عز وجل أنزل إلينا هذا الدين لا ليشقينا، إنما أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة ليسعدنا ولتشعر بطعم الحياة. يعني أنت لما تقرأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، شوف كلمة ذاق ديت، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. طول عمره فاخر، ليه؟ لأن الحكمة محجوبة عنه، فطول عمره ساخط وناقم وبيسأل ولا جواب. لماذا أنا المبتلى؟ فلان هو لا يفضلني لا في مال ولا في جاه ولا في صحيح 100% وبيكسب مش كويس جدا، ليه أنا حظ تعيس كل ما أعمل حاجة تتقفل أبواب في وشي؟ ليه عنده أسئلة دائمة ولا جواب، معترض بصفة دائمة، ده يجيله الضغط على طول بسبب إيه؟ هذا ليه؟ هذه النقمة المستمرة. لكن الواحد لو قال سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، انا لعلي مثلا لو مشيت في الطريق ده وتوصلت كان حصل لي حاجه، ده انا احمد ربنا ان انا ما كملتش، ويرجع مغتبط ومسرور ان انا كملت المشوار، يبقى طلع مبسوط واعتبر ان كان في مصيبه محققه وربنا نجا منها. خلاص، لماذا لا تتعامل هكذا؟ هو ده التعامل مع القدر. يعني شوف رجل طالع من الإسكندرية إلى القاهرة، عنده موعد مهم جدا في القاهرة ينبني عليه تجارة وفلوس وشيكات، هو ربحان من الصفقة دي. فهو خارج يعني من الإسكندرية، في نصف الطريق جلس على السيارة كله بقى فرافيت، لم يرى أمامه إيه أحد حاول يفادي الطريق بأي وسيلة. دخل في مجموعة من البنات المدارس ورجل كبير في السن، سنة حوالي 60 سنة، المهم أنه كسر بنتين وقتل الرجل الكبير. هو ده اللي استطاع أن يفعله، يعني يحاول يفادي نفسه بقدر المستطاع، لا يرى أمامه بعد ما حصل هذا الزجاج. فالمهم سلم نفسه في القسم، ويعني أخذ وقع عليه بتاعه، وهندخل بقى إيه في قضايا وبتاع وديات والآخره، وحزين جدا وزعلان جدا. هذا الرجل الوحيد بعد وفاة امرأته. المهم اتصل بزوجي ابنته وقال له والله أنا في المكان الفلاني تعال لي رح له. قال له أنا عايز أروح القاهرة الآن. قال له قاهرتي وسعيه خلاص انتهى المسألة دي، انسى الكلام ده، الحمد لله ربنا نجاك. كان ممكن تدخل في شجرة، كان ممكن تدخل تحت عربية مقابلة ولا بتاع، كانت تبقى المسألة ايه أشد من هذا. فيعني احمد الله وسعى وتعالى بيت للادي، وبعدين في الصباح بعد ما ايه ان شاء الله تستريحوا كده. المهم ذهبوا في الصباح، فتحوا الشقة ودخلوا، وإذا بسقف حجرة النوم كله على السرير. العمارة اللي ساكن فيها السقف عبارة عن طبقتين، طبقتين يعني ايه العازل يعني وكده، نظام جديد في الهندسة او كده، طبقتين. طبقة ايه الطبقة العليا عبارة عن يعني ارض الشقة اللي فوق، والطبقة السفلى سقف الشقة اللي تحت. فالحمام بتاع الشقة اللي فوق بينزل مية بقاله 3-4-5-6 سنين، والمية واقفة بصفة دائمة، أكلت الأسمنت، أكلت الحديد، أكلت الدرع. المهم إن هو لو كان وصل إلى مشواره وراح الشقة عشان الميعاد بتاعه، كان بقى إيه كان بقى إيه في رحمة الله إن شاء الله. وراحوا لقوا هذا المنظر، هذا السقف كله على السرير، لا على الأرض ولا على الدولاب ولا على أي حاجة، على السرير. فشوف الإنسان لما يعني ينطلق في الدنيا وهو يعلم أنه عبد لرب أرحم به من نفسه على نفسه، فيقوم يحمل كل قدر الله على الخير له. يقول هو ده الظن بربي، إن هو لا يخذلني ولا يسلمني، وإن هو لا يذلني لا يذلني مثلا. يبقى العبد إذا لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيش، ليه ساخط بصفة دائمة؟ ليه؟ لأن الحكمة محجوبة، الحكمة في فقر الناس، في غنى الناس، في صحة الناس، في أمراض الناس، حكمة محجوبة، حكمة محجوبة. لا أحد يعرف هل النقمة كفارات ولا زيادة عقوبات، مش حد عارف. يعني حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها، إن الإنسان إذا ابتلي فمثلا صبر في الله عز وجل فده بتتحات ذنوبه كما تحات ورق الشجر. طبعا رجل مثلا نزلت عليه المصيبة مش عارف هل ده ابتلاء عذاب أشد ولا تكفير سيئات. طيب ربنا سبحانه وتعالى أعطى للإنسان نعمة، أعطاه مالا، أعطاه ولدا، أعطاه جاها، ما يعرفش هل النعمة دي يبتليه بها عشان يستدرجه ويدخله النار، ولا هي دي المقدمة العز، أعزه في الدنيا وريحه في الدنيا وهيريحه أكثر في الآخرة، مش حد عارف. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ممكن الشر يكون بلاء وممكن يكون كفارات، والنعمة ممكن تكون برضو استدراج وممكن تكون منح، مش حد عارف. يبقى اللي طلعت من المطب هو إحسان الظن في الله أنه لا يقدر لك إلا الخير، وتتحرك بالنفس المفتوحة دي. فأنت بقى لما تستحضر الكلام ده هو تقوم بقى تذوق الرضا. وشوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم نقل المعاني إلى باب المحسوسات، من رضي بالله رب ده معنى من معاني، ما هوش جرم، مش حاجة تمسكها بإيدك، ومع ذلك أنقل لك هذه المعاني إلى باب الإيه المحسوسات عشان يحصل لك تصور، يحصل عندك تصور. كما قال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. طب الهدى بيتشري ولا الضلال بيتشري؟ لكن نقل هذه المعاني إلى باب المحسوسات لأن أنت بالتاجر ودقت حلاوة المكسب ودقت طعم الخسارة. فتقوم أنت بقى لما تنقل المعنى ده هو إلى الحس الذي مارسته أنت يحصل عندك تصور. فهذه معنى كلمة ذاق، جاب كلمة ذوق، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربه فلا يعترض على قدر قدره عليه. طالما أنت معتقد أنه لا يقدر لك إلا الخير ما دمت مستقيما على أمره تبارك وتعالى، يبقى خلاص. ده أنت يا أخي لما بتكون معاك قضية عويصة وبتروح لنقيب المحامين يقول لك خلاص نام، حط في بطنك بطيخة صيف نام. فأنت بتتحرك في الدنيا بمنتهى الأمانة، تقول لا القضية أصلا في إيد أمينة، خلاص اطمئنيت 100% ان الرجل ده سلكاوي ولم تخسر ابدا ما دمت معه. طيب اذا رضيت به ربا فعلا لما القلق الان؟ ليه لما القلق؟ يبقى انت لو تجاوزت بقى الحته ديت انك انت لا تعترض اضمن لك ان تذوق، اضمن لك ان تذوق ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. فلا تفضل قوانين الارض عليه، ولو كان القانون الوضعي سياتيك بحقك والتزامك بالشرع سيضيع عليك حقك، التزم بالشرع واليضع. هي دي بقى المفاضله. انا لو مشيت في قوانين اهل الارض هجيب حقي، هجيب حقي، لكن لو التزمت بالشرع هيضيع علي حقي. فالتزم بالشرع واليضع، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. يبقى نجاتك في الالتزام بامر الله عز وجل، وان كان فيه وان كان الظاهر السلامه. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام وللمسلمين: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى الطغيان ضد الاستقامه، لأن العلماء يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. هو ده يوضح كلامنا في الأول، إن المنطوق المفهوم مفهوم مخالفة مش الموافقة. الأمر بالشيء نهي عن ضده. لو قلت لك أكرم ضيفك يبقى نهيتك عن ضد الإكرام، من تكشيرة الوجه ومن الكلام الغليظ ومن سائر الأشياء. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومع ذلك فالله عز وجل أمر بالشيء ونهى عن ضده منطوقا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كفاية الاستقامة ضد الانحراف. لكن قال ولا تطغوا، عشان تبقى المسائل في غاية الوضوح. لا تطغوا، إذن طغيان تجاوز الحد ضد الاستقامة. وشوف النكتة الجميلة في ذكر التوبة بعد الاستقامة وقبل ذكر الطغيان: فاستقم كما أمرت، لم يقل ومن معك، إنما قال ومن تاب معك. طب ليه ذكر التوبة؟ لأنه لا يستطيع أحد منا أن يستقيم كما أمر. الشيطان في مغالبة دائمة، أنت كل يوم في معارك، أنت مش واخد بالك، كل يوم لك عدة معارك مع شياطين، بيغلبوك مرة تغلبهم مرة، تطلع مظفر مرة تطلع مهزوم مرة، معارك مستمر. تتأتي المسجد مثلا وانت رايح تصلي، فواحد بينادي على بيعة معينة او على بضاعة معينة انت بتدور عليه، وليكن مثلا انبوبة بوتاجاز، وما فيش انابيب وبتاع، وبينادي والزحمة وفي الشتاء ما فيش انابيب وبتاع، اول خلاص الاقامة ستقامه يقوم سايب الايه المشوار بتاعه الى المسجد وراجع بسرعة عشان يجيب الايه يجيب الانبوبة، ويجي بقى يلاقي الجماعة راحت منه وما عادش حد في الجماعة الاولى موجود يصليها لوحده. اهدي معركة هزم فيها العبد أمام الشيطان، طلع خاسر من معركة غلب. أهو الإنسان كل يوم بيدخل عدة معارك مع الشياطين، يغلب مرة ويتغلب مرة، إذن أنت كل يوم في معركة. فتركك لهذه الجماعة وتضييعك لهذا الوجوب وهذا الثواب عايز استغفار.